بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نزل الإخوة الكرام في تفسير سورة صاد، وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. تحدث الله سبحانه وتعالى قبل هذه عن حال المتقين، وقال إنهم يعني عند الله تعالى لهم حسن مآب، وإن المتقين لهم حسن مآب. ثم عقب بذكر حال الطاغين، قال: هذا وإن للطاغين شر مآب. هناك حسن مآب، هنا شر مآب. والمآب هو المرجع والعود، فهم يعودون إلى شر ما يرجع له. ولا شك أن لا شر من النار، صلى الله عليه وسلم: إن الطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، بئس ما يمهد لهم وما يعد لهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم الماء الساخن الذي بلغ منتهاه في السخونة والحرارة، والغساق عكسه، وهو الماء البارد شديد البرودة الذي يعني يبلغ أذاه أن يقطع أمعاء صاحبه. فإذا اجتمع مع هذا تعاقب الحار والبارد أدى إلى عذاب أشد. ثم قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج، يعني وأنواع أخرى من الشراب، أزواج يعني أصناف وأنواع. فإذا هم يتعاقب عليهم أنواع من العذاب حتى الشراب، نسأل الله العفو والعافية. هذا فوج مقتحم معكم. الملائكة تقول لأهل النار عن مجموعة جديدة ستدخل عليهم: هذا فوج مقتحم معكم. ويرد أهل النار: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فيرد هذا الفوج الجديد: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. إذن هؤلاء نسأل الله العافية اللي دخلوا في البداية هم اللي فتنوا الذين دخلوا النار في النهاية. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فيرد هؤلاء الصنف الأول: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وهكذا يعني أهل النار صلى الله عليه وسلم يدعو بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا. وقال أيضا أهل النار: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. كثير ممن يعني كانوا أصحاب في الدنيا ثم توفي الأول منهم، يبقى الثاني ثم يتوب الله عليه ثم يرجع عن ما كان عليه. فلما يدخل الأول النار يفاجأ أن صاحبه قد تاب وتركه، فهو ينادي يوم القيامة يقول: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني في الدنيا، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. وقيل أنهم يقصدون بهذا من كانوا يظنونهم من أهل النار، هم من أهل الجنة، لكن كانوا يسخرون منهم ويتسافهون عليهم، فالله تعالى رحم هؤلاء وأهلك هؤلاء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار، بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم. وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلا فهم معنا معذبون، ولكن تجاوزتهم أبصارنا. فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرت ما حكموا لأهل إيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا، يعني محتمل أنهم يقصدون فعلا الناس معهم في النار لكنهم من شدة عذابهم صاروا في درك أسفل، أو أن كانوا يستهزئون بهم في الدنيا يظنونهم من أهل النار وهم في الحقيقة من أهل الجنة. اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. طبعا يقول الله تعالى في آية أخرى ليتخذ بعضكم بعضا سخرية بضم السين، هنا اتخذناهم سخرية بكسر السين، والفرق بينهما أن سخرية بالكسر هو السخرية والاستهزاء، من السخرية والاستهزاء، وأما بالضم فهو من التسخير وأن يعين بعضهم بعضا، ورفعنا بعضكم فوق بعضا درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني يسخر بعضكم لبعض، فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، كما هي تعرفون يعني دورة الحياة في الدنيا، يعني مثلا هذا الطبيب يعالج هذا وهذا معلم يدرس ابن الطبيب، وتبدأ هكذا طبيعة الدنيا، يسخر بعضهم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، فإذا بالضم من التسخير. أما اتخذناهم سخرية يعني هزوا وسخرية أم زاغت عنهم الأبصار. ثم يعلق الله تعالى على هذا الذي صار، قال إن ذلك لحق تخاصم أهل، إذن في مقابل أهل الجنة لا يقول بعضهم لبعض إلا سلامة ولا ينادون بعضهم إلا بألطف العبارات وأجمل الكلمات، إلا أن أهل النار بينهم من السب والشتم ودعاء بعضهم على بعض والتخاصم والخصام الدام، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر، يعني قل يا محمد أنا منذر، أنا أنذركم وأنبهكم، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، أما الله فهو واحد سبحانه وتعالى ولا يقبل معه أن يدعى غيره، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو هذا النبأ العظيم الذي نحن عنه معرضون؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني نبأ القيامة ونبأ البعث نبأ عظيم، الناس غافلة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يقول أنا ما عندي علم عن ما يحصل في الملأ الأعلى، لكن الذي يوحى إلي أنما أنا نذير مبين. جاء في الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فوضع فسألني يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، قال فوضع يده سبحانه وتعالى على صدري فعلمت علم الأولين والآخرين، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت في الكفارات والدرجات، فقال لي ما الكفارات، يعني الله تعالى يسأله وهو أعلم حتى يخبر أمه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن كفارات، قال إفشاء السلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة إلى آخر الحديث، لكن إذن اختصام الملأ الأعلى اللي هنا هذا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اللي يختصمون، اختصامهم نقاشهم كلامهم حديثهم عن الكفارات والدرجات، يعني ما الذي يكفر الذنوب وما الذي يرفع الدرجات. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين اللي هو آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني هذا تشريف له عظيم، استكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه، سبب يعني تركه سجود قال أنا خير منه، طبعا السجود هذا سجود تحية وليس سجود عبادة، سجود عبادة لا يجوز إلا لله، لكن في شرع ما قبلنا يجوز سجود التحية مثل ما حصل على أخوة يوسف ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعل ربي حقا. فإذا كان سجود التحية موجود عند شرع ما قبلنا. ومع هذا تكبر إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله تعالى له فاخرج فإنك رجيم، يعني ملعون، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينه أجمعين. يحلف بالله أن يغوي عباد الله، يعني شوف هذا الرجل الإنسان هذا أو هذا الشيطان العجيب، يعني كيف يحلف بالله على أنه يغوي عباد الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله سبحانه وتعالى فالحق والحق أقول، يعني وكل ما أقوله حق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر يا محمد، قل للناس ما أسألكم عليه من أجر، يعني دعوتي هذه ليست بمقابل. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس نهينا عن التكلف، يعني إنسان يتكلف في طبعه في كرمه في لا تتكلف المتيسر. وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا القرآن ذكر للعالمين وليس خاص لأحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني ستعلمون خبر ونبأ وهذا الأمر وما يخبر بكم أو ما يخبر به الله تعالى بعد حين، يعني بعد مدة، حينما تقوم القيامة ويعرف الناس حقيقة كل ما قاله الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الصاد، إن شاء الله نقرأ أو نفسر سورة الزمر في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.